بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة من سنن الأفعال في السجود إقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. إقامة قدميه يعني نصب الإيه؟ نصب القدمين. النصب هذا قد يكون وضع الأصابع يسجد على ظهر قدمي، ظهر الأصابع، ممكن يكون على بطون الأصابع، وفي القول اللي هو بعد كده يعني كملت المسألة على الأرض مفرقة، يعني تكون الأصابع مفرقة على الإيه؟ على الأرض. كلام المرداوي بيقول إيه لما بيشرح كلام ابن قدامة، ويكون على أطراف أصابعه. الصحيح من المذهب أن هذه الصفة هي المستحبة، أن يسجد على أطراف الإيه؟ الأصابع. خلي بالكم من كلام ابن قدامة، لأن هو هنشوف في مخالفة في الماتن. الشيخ مرعي خالف في الصحيح من المذهب ولا لا؟ الصحيح من المذهب أن هذه الصفة هي المستحبة، يكون على أطراف أصابعه، وتكون أصابعه مفرقة موجهة إلى القبلة، وقيل يجعل بطونها على الأرض، يجعل بطون الأصابع على الإيه؟ واضح كده؟ طب ده قول تاني في المذهب، إن ممكن يسجد على أطراف الأصابع، وقيل يجعل بطون أصابعه على الأرض. يبقى ده قول تاني مش قول تاني. خلي بالك، ما هو عاملهم قولين. الصحيح من المذهب أن هذه الصفة المستحبة، وقيل احنا نكتب ايه، احنا نشوف الفرق بينهم، بس احنا عشان نشوف الدول قولين في مذهب ولا مش قولين، هم زي بعض ولا مثلا، احنا نشوف في بينهم فرق. الاول اول قول ان يكون على اطراف اصابعه، قال بالصفه دي المستحب، وقيل يجعل بطونها على الارض، وقيل يخير في ذلك. يبقى كده كم قول في المذهب؟ ثلاثه قول. قال في التلخيص: وهل يجب، قول بقى بالوجوب، وهل يجب ان يجعل باطن اطراف اصابع رجلين الى القبلة في السجود؟ فظاهر اطلاق الاصحاب وجوب ذلك، الا ان يكون في رجليه نعل او خف. وقال في الرعاية: وقيل يجب فتح اصابع رجليه ان امكن، ودي اللي خلى اللي هو يقول ايه مفرقة، وقيل يجب فتح أصابع رجليه إن أمكن. طبعا هنشوف إن كلمة الفتح دي أنا شفت الرعاية، واخد بالك، والرعاية فيها فتخ، فتخ، ونشوف الكلمتين غير بعض. فتخ شوف إنها بمعنى النصب، يجي ترجع للإيه؟ المعنى الأول. لكن هو كتير بيقولوا ان ايه ويجب فتح، وقيل يجب فتح اصابع رجليه ان امكن، ويحطوا ان كلمه دي فتح اصابع رجليه، ويحطوها من السنن، لان الكلمه فتخ تحرفت او تصحفت الى ايه، الى فتح. ونشوف الكلام دوت بعد كده. بيقول المرداوي: فوائد الاولى، لو سجد على ظهر القدم جاز. طب ممكن يسجد على ظهر القدم، واخد لك، مع النصب، مع نصب القدمين، ولا لا يمكن على الظهر، على الظهر، ظهر الأصابع مش ظهر القدم، لكن لو على ظهر الأصابع ممكن مع النصب، لكن مع ظهر القدم لا يكون معها ايه نصب. طيب احنا بعد ما قلنا الاقوال في المذهب نشوف المسألة. عبارة الشيخ مرعي: إقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. جعل إن البطون الأصابع هي اللي تكون على الإيه؟ على الأرض، مع أن ده قول في المذهب، والصحيح في المذهب واخد لك أن يكون على أطراف أصابعه. يجي كده وخالف الصحيح من المذهب، من أن السنة أن يسجد على أطراف الأصابع وليس على بطون الأصابع، لأن هو ظهر نفس الكلام ده لابن مفلح، نفس الكلام ده لابن مفلح، إن هم جعلهم قولين في الإيه؟ الأطراف الأصابع غير بطون الإيه؟ غير بطون الأصابع. إيه الفرق بين الوضعين دول؟ الشيخ ابن جبرين في شرح عمدة الأحكام قال بطن القدم هو المكان المنخفض وسط القدم، يعني التجويف ده اللي في إيه؟ المكان المنخفض ده اسمه بطن القدم. لكن هو في المذهب قال بطون الايه الاصابع مش بطون الاقدام، واخد بالك؟ طبعا بطن القدم نفسها ليست محل للسجود، ازاي دي محل للوقوف لما يكون واقف يقف على بطون القدمين، واخد بالك؟ يجي هو لما بيقول بطون الاصابع كان فيها مبالغه في ثني الاطراف، كان فيها مبالغه في ثني الايه، يبقى فيه هيئه ان هو يسجد على اطراف الاصابع وفي هيئه ثانية يبالغ في ثنيها حتى يسجد على بطون الاصابع، يبقى دي مبالغه في الايه في الثني. واضح كده؟ يبقى هم دول القولين في المذهب، اللي اقصد الفرق بين الايه بين القولين. هو قال بطون الاقدام بطون الاصابع، والصحيح في المذهب اطراف الايه الاصابع. المذهب الأحاديث اللي ورد فيها أنه بيسجد على أطراف القدمين، اللي هو القول الصح في المذهب اللي أطراف القدمين، هو ده القول الإيه؟ قول الراجح بلا مبالغة في الثاني، بلا مبالغة في الثاني حتى يكون على بطون الإيه؟ الأصابع. روى الشيخ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، قال الجبهة والأنف إيه عض، واليدين والركبتين، الكلام ده احنا قلنا قبل كده، يجي كده خمسة، وأطراف القدمين، يجي إيه فيها أطراف الإيه القدمين. يجي أول مسألة عندنا في أول جزء في المسألة اللي هو يسجد على أطراف الإيه القدمين، وده القول الرجح في المذهب والقول الصحيح اللي دلت عليه الإيه الأحاديث. بعد كده بيقول إيه إقامة القدمين. أول ما بدأ قال إقامة القدمين، إقامة القدمين أيضا من السنن وليس فيه أمر، اللي ثبت فيه الفعل بس، اللي ثبت فيه الفعل. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، ماشي، وهما منصوبتان. يجد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان نصب ايه قدميه، يجد السنة ان هو ايه ينصب ايه قدميه، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر الحديث. الشيخ الألباني بيجيب دليل تاني على النصب، بيقولوا إن النصب مفهوم من معنى ثني الأصابع واستقبال القبلة بأطرافها، فإن هذا لا يمكن في وضع السجود إلا والقدمان منصوبتان، خد بالك. لكن احنا قلنا ممكن ثني الأصابع واستقبال بأطراف القبلة، لا ممكن إيه واخد بالك يثني الأصابع واستقبل بأطراف القبلة مع شدة مبالغة في ثني الأصابع تبقى القدم غير منصوبة، يعني يسجد كده ويبالغ في السن تلاقي القدم إيه مالت بعض الشيء إلى الإيه إلى الأمام تبقى مش منصوبة. لكن طبعا واخد بالك إن كانت الهيئة اللي في المذهب إن هو لا يبالغ في الثني على أطراف الأصابع، فهذا يستلزم ان هي تكون الايه الاطراف منصوبه، لكن لو بالغ في الثني ضغط عليه بحيث ان هو ايه يثنيها يسجد على بطون الاقدام، ممكن مع المبالغه في الثني تنثني الايه القدم الى الامام قليلا فلا تنصب. بالك يبقى الهيئه ان هو لا يبالغ في الثني فتكون ايه منصوبه. في حديث عند الترمذي وغيره عن وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن مريم عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. الحديث ده في محمد بن عجلان، محمد بن عجلان اختلف عليه في هذا الحديث وصلا وإرسالا. أبو حاتم والدارقطني رجح رواية الإرسال في الحديث ده، فالحديث دوت مرسل لا يصح، اللي هو فيه الأمر بنصب الإيه بنصب القدمين. يجي لو كان فيه أمر كنا ممكن نقول إيه في الوجوب ونشوف بقى أقوال الفقهاء بالوجوب، لكن طالما أنه لم يثبت فيه إيه الأمر خدلك ولم ينقل فيه إلا مجرد الفعل من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن دخلت النبي صلى الله عليه وسلم وصلي فكان إيه نصب لقدميه، فهذا لم يقل فيه إلا الفعل فهو سنة. دي الجزئية الثانية في المسألة. الجزئية الثالثة إيه هي؟ أيوة اللي هو تفريق أصابع الإيه تفريق أصابع الإيه القدمين. هذا ليس من السنة، إن هو صعب جدا كمان الواحد هو سجد يفرق أصابع قدميه صعبة، وأنا يعني والله أعلم هي ليست من السنة. غاية ما استدل به ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي حميد وفيه ويوصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويفتح أصابع رجليه إذا إيه إذا سجد. يفتح دي تصحيف نفس التصحيف أيوة، والصواب أنها بالخاء المعجمة ويفتخ، خدلك ورد كده عند ابن ماجه وعند ابن حبان وغيرهم ورد بإيه يفتخ، بل إن الشيخ الألباني في طبعة غراس من أبي داود إلى الكتاب اللي بسموه أبو داود الأم الكتاب الكبير اللي هو حقه في عدة مجلدات جاب الرواية يفتخ في عند أبي داود، خدلك. الخطابي في معالم السنن بيقول إيه يفتخ أصابع رجليه أي يلينهما حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة، والفتخ لين واسترسال في جناح الطائر. ابن رجب فتح الباري بيقول إيه الفتخ هو أن يكسر أصابعه فيثنيها حتى تكون أطرافها موجهة للقبلة، ولو لم يفعل ذلك كانت أطرافها إلى غير القبلة. الفتخ كده معناه إيه؟ أن يلينها ويثنيها وخدلك ويسجد على أي أطرافها، فرجعت لنفس الإيه؟ المسألة السابقة ولم يثبت أنه فتح أصابع رجليه لكنها فتخة وهي هي بمعنى إيه؟ يثنيها ويسجد على أطرافها. قدلك جاء في هذه ليست من السنن، فتح أصابع رجلين ليست من السنن، والرواية اللي هي وردت فيها مصحف. يعني كده كل الكلام ده بيتكلم على إيه هيئة القدمين وأصابع القدمين في الإيه في السجود. في السجود في ابن مفلح في تتمة كده يعني تابع المسألة بيقول في الفروع وقال في المستوعب اللي هو السمري في المستوعب يكره أن يلصق كعبيه، يكره أن يلصق كعبيه. يصح في المذهب إن هو لصق الكعبين في السجود مكروه، والراجح أن هذا من السنن ليس من المكروهات، فقد روى ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراش فوجدته ساجدا راصا عقبيه، خدلك راسا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. الرص بمعنى إيه؟ الضم. الرص بمعنى الضم، ضم بعض الأصابع، ضم القدم إلى الإيه؟ إلى القدم وصفها، زي ما ربنا يقول إيه؟ كأنهم بنيان مرصوص، يعني إيه؟ مرصوص يعني مصفوف، كل واحد بجوار الإيه؟ الآخر. يجي الرص بمعنى الإيه؟ الضم. يجي نوطي فوجدته صلى الله عليه وسلم راسا عقبي، يجي من السنن رص الإيه؟ القدمين. يجي هو بيقول من المكروهات، لا هي من الإيه؟ من السنن. ده ابن خزيمة والطحاوي، ابن خزيمة والطحاوي يقول إذا سجد صف قدمين، لا ده ما يدلش على الكسندر كده، بتكلم على ان هو يلصق كعبه رص القدمين او صف القدمين، دي مش معناها ان هو يلصقها، ده موضوع غير الايه، غير الموضوع، بتكلم على اللصق. واخد بالك؟ فكلمه راسا، راسا دي قلنا ايه في اللغة معناها كده، ها ان يضمها الى ايه، الى بعض، يضمها ايه الى بعضها الى بعض. طيب المسألة الثانية اللي هي في الكتاب من سنن الافعال في السجود، وضع يديه حزوة من كبيه مبسوطة مضمومة الاصابع. وضع يديه حزوة من كبيه، يعني هو ساجد بقى بدأ يتكلم على الرجل والقدم، بدأ يتكلم بعد كده على الايه، على اليدين. وضع يديه حزوة من كبيه مبسوطة، يعني الأصابع تكون ايه، مبسوطة مش مقبوضة، مضمومة الأصابع، لا يفرق ايه أصابعه، لكن ايه يضم الأصابع. قال المرداوي يستحب ضم أصابع يديه في السجود. قال الإمام أحمد ويوجههما نحو القبلة، أصابع اليدين. كان يعجبه أن يستقبل بإيه؟ بكل جسد القبلة. وقال أيضا ويضع يديه حزوة من كبيه، قال في النكت وفيه نظر، أو يكون مراده يجعل يديه حزوة من كبيه أو أذنيه. خلي بالكم المسألة دي أن الإيد حزوة من كب، هي نفس المسألة لما إيه يرفع، أي عند التكبيرة الحرام يرفع يديه حزوة من كبيه ولا أذنيه ولا يحازم، نفس المسألة. وكان أيضا المرداوي كان أيضا عرض خلاف المسألة ورجح أن القول صحيح في المذهب أن يكون حزوة إيه من كبيه. هنا أيضا واخد لك بيقول، حتى بيقول إيه على ما تقدم من الخلاف، يعني نفس المسألة ديت نفس الخلاف اللي تقدم في الإيه، في المسألة السابقة اللي رفع عن تكبيرة الإيه الإحرام. السامري في المستوعب، المستوعب يقول ايه ووضع يديه حزوة من كبيه مبسوطة، هاي بس كلمة ايه مبسوطة ما لقيتهاش في كلام لا المرداوي ولا ابن مفلح، لانه اللي جاي لها في المتن، فمبسوطة جابها من الايه المستوعب، بيقول ايه ووضع يديه حزوة من كبيه مبسوطة وتوجيه اصابع مضمومة نحو الايه القبل. الادلة على كده. طب احنا رجحنا ايه في الرفع عند ال رفع اليد عند التكبير، عند المنكبين او الحزوه الفرديه جائزه؟ ايوه لا احنا ما قلناش كده، احنا قلنا الراجح ايه ان هو مخير بين الايه بين الامرين، الجمع بين الاثنين قلنا حديث ضعيف، حتى نقلنا من كلام الشيخ محمد قلنا الجمع بين الهيئتين حديث ضعيف، فيجي الراجح ان هو مخير بين الايه الهيئتين، والراجح هنا ايضا انه مخير بين ان يضع يديه حزوه من كبيه او حزوه ايه فروع اذني زي الرفع حال الايه القيام. السنة ثبتت بالهيئتين، رواه أبو داود وغيره في حديث أبي حميد أنه قال ثم سجد صلى الله عليه وسلم فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حزوة من كبيه. يعني أول هيئة أنه في السجود يضع يديه حزوة من كبيه. وروى أحمد وغيره الحديث وائل بن حجر قال وسجد فوضع يديه حزوة أذنيه. يقال هيئتين ايه ثبت بهم الايه السنة. اما كونها مبسوطة ان يبسط ايه يديه، فلما رواه احمد وغير عن البراء ابن عازب رضي الله عنه انه وصف السجود فقال فبسط كفيه، فبسط كفيه. أما كونها مضمومة الأصابع فقال ابن المنذر في الأوسط ثبت أن ابن عمر كان إذا سجد، أنا قلت لك الأثر بتاع ابن عمر لأن نشوف المرفوع في ضعف، أخذلك ابن عمر بيقول إيه، ثبت ابن المنذر في الأوسط يقول ثبت أن ابن عمر كان إذا سجد ضم يديه ولم يفرجهما، وهو وقال بذلك الثوري والأوزاعي، يعني ثبت أنه كان إذا سجد ابن عمر ضم يديه ولم يفرجهما. لكن الحديث المرفوع في كده عند ابن خزيمة وابن حبان وغيره من طريق هشيم عن عاصم ابن كليب عن علقمة ابن وائل عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، إذا ركع فرج على الركبة يعني، وإذا سجد ضم أصابعه الخمسة الخمس. الحديث ده رواة ثقات لكن فيه هشيم هذا يدلس كثير التدليس، فعن يجي الاسناد ده ايه ضعيف. حتى هشيم لم يسمع من عاصم، وفي خلاف في سماع من عاصم، لكن هو مدلس وعن فلا نقبل الحديث. المساله ديت طويله شويه، ويعني نحاول نخلصها النهارده ان شاء الله. من سنن الافعال في الصلاه رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. المسألة دي بتحكي هيئة القيام من السجود للركعة الثانية والرابعة، خد بالك عشان التالتة دي فيها التشهد. يجي لما يقوم هيقوم قبل الثالثه يقول التشهد، واخد بالك؟ لكن احنا بنقول في الثانيه والايه والرابعه. الصوره ايه؟ انه احنا طب مين يفكرنا بالسجود؟ هيئه السجود في المذهب بيسجد على ايه في الاول؟ على ميزه على الركبتين. يجي اول حاجه بتقابل الارض منه الايه؟ الركبتين. بعد كده الايه؟ اليدين، ثم الوجه والايه؟ كويس كده؟ ده في المذهب. هنا خلي بالك قال رفع يديه اولا، اول حاجه نزلت الركبتين هي اخر حاجه ترفع، واخد بالك؟ يبقى في المذهب خلي بالكم من الكلام ده، اكتبوه حتى قدامكم كده، اكتبوه عشان احنا هنحتاجه كتير. يبقى اول حاجه في المذهب الصح في المذهب ان النزول بينزل اولا بركبتيه، يبقى رقم واحد في المذهب ينزل بركبتيه، رقم اثنين يدي، رقم ثلاثة الوجه والأنف. الوجه والأنف مش مشكلة. تعالى بقى هو لما جي قال ايه من سنن الأفعال في الصلاة رفع يديه أولا وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. يجي أول ما هيقوم هيرفع ايه في الأول؟ يديه. طبعا هو ما قالش الوجه والأنف لان الوقت فيه خلاف بين ان هيرفع الركب الاول ولا الايد الاول، وفي النزول ينزل بالركب الاول ولا الايد الاول، لان الوجه والانف والجبهه دول لازم اخر حاجه هتنزل في الارض على جميع الاقوال، واول حاجه هتطلع سواء رفع برجليه او رفع بايه بيديه، دي ما فيش مشكله. عشان كده احنا اول حاجه مع السجود عكس الايه الرفع، والرفع عكس السجود. يجي أول حاجة آخر حاجة نزلت الإيه؟ الوجه. يجي أول حاجة هتترفع. تاني حاجة عندك إيه في المذهب؟ اليدين. يجي ترفع إيه؟ تاني حاجة يجي يبدأ بإيه؟ بيديه. يجي رفع يديه أولا، واخد بالك؟ وبعد كده هيعتمد بيديه بعد ما يرفعها، هيعتمد على الركب بيديه، ويقوم بالإيه بالركب. يجي الركب هي إيه؟ أول حاجة نزلت وآخر حاجة إيه؟ طلعت. يجر في المذهب السجود عكس الايه الرفع، واضح كده؟ طيب كويس، فهمتوا الصوره يا جماعه؟ طيب لكن لو في عذر مش هيطلع على دي، خلاص ان في عذر اعتمد على ايه؟ على يدي، ويقوم لعذر، يبقى دي رخص فيها للايه؟ لعذر. طيب هو بعد ما يرفع هنلاقي الوقت ان في جلسه استراحه، وهنشوف جسر هذا تخلف لك هيئة الايه هتخالف عندنا احنا في الترجيح. احنا رجحنا ايه؟ احنا رجحنا ينزل على يديه بيديه. ينزل بايه؟ بيديه. ويطلع برضه على يعتمد على يديه. احنا لسه دلوقتي ما اتكلمناش في انه يطلع بيديه ولا برجليه، لسه شفناه. المهم طب احنا نشوف اللي احنا الترجيح بتاعنا ده، لان وهنشوف جلسه الصراحه ما نستعجلش. لكن المذهب الان مخالف ولا مش مخالف؟ لا، النزول. النزول والطلوع عكس بعض، عكس بعض. يبقى كده المذهب مشي مستقيم مش مخالف لاصوله، ان النزول عكس الايه؟ عكس الصوت. خلاص كده. لكن احنا بقى لما نيجي نرجح هنلاقي احنا مخالفين، وهنحاول نوجه كده وهنشوف جلسه الاستراحه. لكن مش هنستعجل في الكلام ده، لما نشوف المساله ايه احنا نعمل فيها ايه وترجحنا في المساله ايه. طيب كلام المذهب المرداوي بيقول ايه؟ بيشرح كلام ابن قدامة: ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض. يقول الصحيح من المذهب أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة عشان ما يخلفش معها هاي وما ثبتتش، نشوف الحديث اللي فيها. بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، نص عليه إلا أن يشق عليه كما قدمه المصنف عليه أكثر الأصحاب. وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة. اختاروا جماعة، واخد ذلك، اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال، وقال إن أحمد رجع عن الأول. هذا كان بيقول إنه لا يسجد على، واخد ذلك، اللي لا يجلس جلسة الاستراحة، رجع وقال إيه؟ يجلس جلسة الاستراحة. وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، وأطلقهما في الأداء وآخر الكلام. وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا. هذا قول ثالث في المسألة. هذا كم قول؟ يجلسها، لا يجلسها، يجلسها إن كان، يعني يجلسها مطلقا سواء كان ضعيف أو غير ضعيف، يعني سنة. قول الثالث انه يجلسها للحاجه ان كان ايه ضعيفا، اختاره القاضي والمصنف وغيرهما. ونفس الكلام ده قاله ابن مفلح في الفروع. الترجيح، فاكرين في الدرس اللي هو السابق او اللي قبليه اتكلمنا على حديث وائل ابن حج، واخد بالك، وقلنا ان هو في خلاف في طرقه، لكن احنا هنقول ايه الحديث دوت. وائل ابن حجر دوت لفظه عند أبي داود وغيره، قال وائل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يعني ده بيدل على المذهب ولا عكسه؟ عكسه. على المذهب، على المذهب، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، هو المذهب كده برضه. ما كده أبو داود جاب بعدي ساقه من طريق محمد بن جحادة. وفاكرين لما قلنا محمد بن جحادة والمتابعات في المال عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وقلنا في القطاع هنا في الإيه في الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة، قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: حدثني شفيق، وقلنا مجهول، قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكده مرسل. عاصم بن كليب عن أبيه ما كانش وائل بن حجر، مرسل بمثل هذا اللي هو الحديث الأول. وفي حديث أحدهم وأكبر علمي أنه، كل ده كلام أبو داود، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. كل ده في الحديث، حديث ده مرسل، واخد بالك، كل الطرق بتاعته تتقوى. وإحنا قلنا أن يتقوى، وهذا الحديث حديث ابن حجر يثبت أن لما بيرفع بيرفع بيديه الأول، وذلك بعد كده يعتمد، ينهض على ركبتيه، يعتمد على فخذه بيديه وينهض على ركبتيه. إحنا في الرفع دلوقت، عم نتكلم في الرفع مش في النزول، إحنا نتكلم في الرفع، ماشي. هذا الحديث يشكل عليه ما رواه البخاري وغيره عن أبي قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة، أنا جبت لك الرواية كلها عشان تعرف إن إحنا بنتكلم في الجزئية، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، جلس واعتمد على الأرض ثم إيه؟ ثم قام، يعني بيعتمد على الإيه؟ على الإيدين، عكس اللي هو الحديث اللي إحنا إيه ذكرناه. تأخذ لك؟ جلس جلس الاستراحة واعتمد على الأرض اللي هو العجل ثم قام. عند البيهقي طبعا الحديث ده حديث أبو حميد ده هنشوف عليه خلافات، وهنشوف بعد شوية كده الكلام عليه لما نتكلم عن جلسة الاستراحة. روى البيهقي بإسناد، الإسناد ده جوده الشيخ الألباني من طريق حماد الأحمد بن سلمة عن الأزرق ابن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه. ودي ثابت عن ابن عمر، اعتمد على الأرض بيديه. فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر. قال: لا، ولكن هذا يكون. ده كملت الايه الاثر، كملت كلام البيهقي. وروينا عن نافع عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا نهض، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين. الطبراني في الاوسط وغيره رويين الاثر ده بتاع ابن عمر، بس مزودين فيه حته كده والجزئيه ان ايه ان ابن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ايه يفعل ذلك، مش خلباني متجود اسناده ايضا. لكن هو حقيقه في الهيثم ابن علقمه وحتى ابن حجر ابن رجب فتح الباب بيقول لا يعرف، فزياده الرفع فيه مش ثابته، لكن هي يكفينا ايه فعل إيه ابن عمر والحديث بتاع ايه ابو حميد. طب نجمع بينهم ازاي دلوقتي؟ احنا عندنا الان حديث وقال ابن حجر في ان هو ايه والتاني عكسه. طب احنا الوقت يجي نجمع ايه بينهم؟ النزول ينزل بدورت بيطلع، احنا في الوقت في الرفع يا شيخ من ايه تدخل بالنزول؟ هذا بتعدد الاحوال، يعني مره يفعل هذه ومره يفعل ايه، طالما ان سنتين خد بالك ورد الاثنين، مره يعتمد ايه يخير، يعني يخير مره يعتمد بيديه على ركبتيه ويقوم، ومره ايه يعجن او يعتمد على الارض، يفعل هذه ويفعل ايه هذه. طب في حديث يا شيخ اللي هو بتاع نهى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ معاه المراقب بعيد. عليكم السلام ورحمه الله. احنا خلينا بس في المساله دي هنيجي لها في الاخر بقى، المساله ديت ان احنا ازاي عكس النزول عكس الصعود هنتكلم عليها في الاخر، لكن احنا خلينا في الاحاديث والترجيحات. احنا عندنا حديثين الان بنجمع بينهم ازاي؟ ان ده هيئتين، ورد ان هو بيعتمد بيديه على ركبتي ويقوم على على فخذ يقوم على ركبتي، ورد ان هو يرفع يديه يعتمد على يديه، مش يرفع يديه يعتمد على يديه، واخد بالك؟ يعتمد على يديه يبقى بيقوم بالايه اخر حاجه الايه الركب، مش يبدا برفع، لا يبقى الركب في الاخر، يعتمد على يديه ويقوم بركبتي، مش يعتمد بالركب ويقوم بها. يجي الهيئتين دولة هنجمع بينهم بتعدد الايه تعدد، مرة يفعل هذه ومرة يفعل ايه هذا، مرة يقوم على يديه ومرة يقوم على ركبتيه. طيب تعال اتكلم على جلسة الاستراحة، جلسة الايه الاستراحة، لان كل الموضوع ده متعلق بجلسة الايه الاستراحة. طبعا للعلماء فيها ثلاث اقوال، والثلاث اقوال دولة في المذهب ايه هما قلناه من شوية، لا يجلس يجلس مطلقا للحاجة ولغيرها، والقول الثالث ايه يجلس للحاجة. طيب أدلة من قال لا يجلس اللي هو القول الصحيح في الايه في المذهب، القول الصحيح في المذهب انه ايه لا يجلس، استدلوا بحديث وائل بن حجر السابق وفيه: واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. خد بالك. طيب انت بس ركز معايا بس شوف الحديث ايه. واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على ايه؟ على فخذه. طب فين في انه ترك جلسه الاستراحه؟ ما فيهوش تعرض لجلسه الايه؟ الاستراحه. ممكن بعد ما يجي جلسه الاستراحه يقوم معتمدا على ايه؟ على ركبتيه، على ركبتيه يعتمد على فخذه. خد بالك، فالحديث ده ليس فيه ترك جلسه الايه؟ الاستراحه. استدلوا بدليل تاني في قوة شوية عن داود، مع أنه هو دليل نافي. يقول لك إيه؟ أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة لم تذكر هذه الجلسة، لم تذكر هذه الجلسة. إحنا مش نناقش المسألة دي غير لما نشوف كلام الإمام أحمد بعد كده في أدلة اللي بيقولوا بالإيه؟ بأنه هو يجلسها مطلقا. هنرجع للدليل ده تاني. طيب. أدلة من قال يجلس مطلقا، إن يسن مطلقا ليست لإيه؟ لحاجة. استدلوا بما رواه البخاري وغيره عن أبي قلابة عن قال أخبرنا مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ده حديث في البخاري، ماشي؟ لم ينهض حتى يستوي ايه؟ قاعدا. المهم ان فيها ايه؟ حتى يستوي ايه؟ قاعدا. وبما رواه احمد وغيره واسناده صحيح من حديث ابي حميد، وفيه ابو حميد كان في عشرة من الايه؟ من الصحابة. وفيه ثم هوى ساجدا وقال الله اكبر. هجيب لك الاصل من اول الحديث من اول عشان تعرف ايه متى يجلس، انه في بعض الناس يقول لك ده جلس في الايه للتشهد. ثم هوى ساجدا من اول سجودها وقال الله اكبر، ثم جاف وفتح عضديه عن ايه؟ عن بطنه، وفتح اصابع رجليه. قلنا وفتح اصابع رجليه لايه؟ وفتح، ماشي؟ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه. ثم هوى ساجدا، استجد الكلمة دي الثانية، وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. واخد بالك؟ ابن حجر واخد بالك، هي الحديث دوت يمكن الموضع اللي انا قلته، ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى ترجع كل عضو الى ايه؟ الى موضعه. هي ديت موضع الايه؟ الشاهد من الحديث. ثم ثنى رجله بعد ما هوى ساجدا وقال الله اكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى ترجع كل عضو الى ايه؟ الى موضعه، ثم نهض. يبقى دي جلسه الايه؟ الاستراحه. يعني بعد السجده الثانيه قبل ما يقوم للركعه الايه؟ الثانيه. ثم ثنى بعد ما سجد هوى ساجدا وقال الله اكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها، هي دي جلسه الاستراحه. خد بالك؟ ثم ثنى رجله وقعد عليها. او حتى في المذهب في جلسه الاستراحه في ثلاث هيئات لجلسه الاستراحه. في هيئه ان ينصب قدميه ويجلس على اليته في الارض. في الهيئة الثانية ينصب قدميه يجلس بهم على يجلس بإليته عليهم، والهيئة الثالثة كجلسة الايه؟ التشهد. الحديث ده بيثبت انها كجلسة الايه؟ التشهد. ثم ثنى رجله وقعد ايه؟ لان الثاني قعد عليه كهيئة الايه؟ الافطار. ما احنا قلنا اهو في المذهب دي ثلاث اقوال في المذهب. القول الراجح ايه؟ كجلسة الاستراحة، كالجلوس كالتشهد. ايوه. المهم ان الحديث دوت اثبت في جلسة الايه؟ الاستراحة قبل القيام للركعة الثانية. ده حديث احمد. حاضر. سوينا بس. ابن رجب ليه اعتراض طويل على الحديثين دول. ماشي؟ قول اللي انت عايز تقول. الحديث بتاع مالك اللي قلت اللي هو شاف كان وصل لك حمد بن سلمة اللي قلت عليه واثبت فالحديث ماشي. ما هو ده في البخاري الحديث ده اللي قلت مش شيخ ده واثبت فيه جزء استراحه ماشي ماشي. ما هو اللي احنا نقول عليه دلوقتي احنا نتكلم عليه. ابن رجب اعترض في الفتح ابن رجب مش ابن حجر في فتح الباري بيقول لك ايه؟ قال الامام احمد في حديث مالك بن الحويرث في الاستواء اذا رفع راسه من السجده الثانيه في الركعه الاولى قال هو صحيح اسناده صحيح. وقال ايضا ليس هذا لهذا الحديث ثان ليس لهذا الحديث ثان. حديث مالك بن الحويرث ده كان مالك بن الحويرث انفرد بروايته عن جميع الايه عن جميع الصحابه انفرد بروايته عن جميع الصحابة. يعني ما حدش من الصحابه ها نقل جلسه صراحه غيره. وديت هي الدليل اللي احنا قلنا عليه في المذهب الاول ها ان كل من نقل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ينقل فيها جلسه الايه لم ينقل جلسه الاستراحه. برضه مفرق يا شباب الحديث اللي في البخاري لا الثاني في البخاري بقى هيقولوا ايه ان في وهم فيه واخد بالك. وقال ليس لهذا الحديث ثان يعني انه لم تروى هذه الجلسه في غير الحديث. وهذا يدل على ان ما روي فيه هذه الجلسه من الحديث غير حديث مالك ابن الحويرث فانه غير محفوظ حتى اللي في البخاري فانها قد رويت في حديث أبي حميد وأصحاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا أحمد وابن ماجه. وذكر بعضهم أنه خرجوا أبو داود والترمذي وإنما خرج أصل الحديث لكن اللفظ اللي هي فيها جلسة استراحة غير موجودة في كتب دلوا في البخاري ده. وظهر الله أعلم أنها وهم من بعض الرواة كرر فيه بس خلي بالك كده يبتدي فيه تكلف في التوجيه. وهم من بعض الرواة كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين خطأ. وبعضهم ذكر سجوده ثم جلوسه ثم ذكر أنه نهض. دي رواية الترمذي يبقى ما ذكرش في جلسة الايه الاستراحة. فظن بعضهم أنه نهض عن جلوسه وليس كذلك وإنما المراد بذلك الجلوس جلوسه بين السجدتين. برضه ده تكلف في الايه في رد الرواية الصحيحة. ولم يذكر صفة الجلسة الثانية لاستغنائه عنها بصفة الجلسة الأولى. وقد خرج أبو داود حديث أبي حميد وأصحابه من وجه آخر وفيه أنه سجد ثم جلس فتورك ثم سجد ثم كبر فقام ولم يتورك. وهذه الرواية صريحة في أنه إيه لم يلج جلسة الاستراحة. ويدل عليه أن طائفة من الحفاظ ذكر أن حديث أبي حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة. طبعا إحنا ثبتت في البخاري واخد بالك ولا داعي لإيه نرد هذه الروايات الإيه الصحيحة. القول الثالث في المسألة بيحاول يجمع بين الروايات. عند روايات إن هي لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم جلس ورواية إن هو إيه جلس فبيقول إنه فعلها للحاجة. يعني كبر مرض لا يستطيع أن يقوم على على ركبتيه فيعتمد على يجلس يعتمد على يديه أقدرك. الأقوى إن هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لغير حاجة. كان يفعلها أحيانا وتركها أحيانا وفعلها أكثر أو تركها أكثر وكذلك. هذه مسألة تابعة للإيه للأحاديث لكن أغلب الرواية لما ما نقلتش جتركها كان إيه أكثر إنما فعلها ليس لحاجة إن هي إيه سنة. مش في حديث عن عبد الله بن عمر يقول لو كان أجلس قبل أن يقوم في البخاري في الركعة ما إحنا جبناه الحديث ده جبناه الأثر دوت بتاع ابن عمر جبناه ذكرناه من شوية. شوف الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي بيقول إيه وأجاب على ابن على مين على ابن القيم وأجاب تبعا للطحاوي وغيره عن حديث مالك وأبي حميد في جلسة الاستراحة أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك للحاجة حينما أسن وأخذه اللحم، وأنه لم يفعلها تعبدا وتشريعا. وهذا ظن خاطئ لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة، لا سيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا 14 شخصا، فكيف يجوز أن يخف على هؤلاء الأجلة أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة؟ حتى خلي بالك الشيخ العثيمين هو بيتكلم يقول إيه، اسمها سموها جلسة الاستراحة، يعني كأنه بيفعلها ليستريح، كأنه مش عبادة. طب النبي لما بيفعلها يقول مش عبادة إزاي؟ لما فعلها في الصلاة يقول مش عبادة إزاي؟ واخد بالك؟ لا سيما وفيهم مالك بن الحويرث. الإشكال أن مالك بن الحويرث جه مع الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 هجرية، فكان متأخر، فيقول لك أن ده إيه؟ هو اللي ثبت ناسخ، مش ناسخ، أن كان النبي كبر وأسن وخزاه اللحم ففعلها للحاج. كان توجيه الكلام. طب خلي بالك مالك بن الحويرث بيقول إيه؟ هو اللي راح حديث صلوا كما رأيتمون أصلي. أشوف صلوا كما رأيتمون أصلي، اللي اهتم بال واللي شاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ ملك الحسنة. تفضل. قلنا في العلمة بتاعت النبض اللي ينقل، اللي توافر يتم على النبض ولم ينقل بشكل عام، يعني لما نفرعها على الأحكام بشكل عام كمثلا كمسألة. طب بس نقل. نعم. يعني إحنا الكلام ده يستقيم متى؟ لما يكونش حد نقله خالص. نعم. نقول ما لكن في ناس نقلوه، في عندك ملك بن الحسنة بن حميد وثبت عن ابن عمر فعلا، فما نقدرش نقول لم تتوفرهما على دواعي نقله واخدلك ولم ينقل، لا ده نقل ماشي، في ناس ما نقلوش واخدلك، فنقول اختلاف احوال، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل جلسة استراحة احيانا ولا ايه ولا يفعلها احيانا واخدلك، وكان غالب اوقاته لا يفعلها لان غالب الصحابه ما نقلهاش، لكن في بعض الصحابه شافوه، ونقول من اثبت حج على من ايه لم يثبت، يبقى هي سنه ومعزلة. لكن انت تفعلها ازاي؟ لما نقول ان في ناس ما لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان احيانا يفعلها واحيانا ايه لا يفعلها، لكن هو يفعلها بقى للحاجه. شوف كلام كمان كلام الشيخ الالباني، اصل هو ايه اللي خلاهم قالوا يفعلها للحاجه؟ طب حديث مالك بن الحويرث قال لك متاخر، خد بالك. طب حديث ابو حميد، طب ابن عمر فبيقول لك ايه، هو مالك بن الحويرث هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، واخد بالك، مع العلم بان الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يعني وقت الطحاوي اول واحد بدا يتكلم في هذا الموضوع، الطحاوي يقول لك النبي فعلها للحاجه، ومالك بن الحويرث ما يقولش النبي فعلها للحاجه، مع ان هو اللي كان شايف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش انما فعلها ايه، ده بالعكس، ده انت لو انت تلاحظ عند ابن عمر قالوا فعلها للحاجه، قال له لا، واخد بالك. وفي الشيخ الالباني بجايب ان ابن عمر كان بيقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ومقوي اسناده، احنا قلنا ان هو ايه ان اسناده فيه ضعف، لكن هو الشيخ الالباني ما حسنه، في راوي لم يوثقه غير ابن حبان، لكن الشيخ الباني بيقول روى عنه حوالي 4 أو 5 من الثقات، فروايتهم لي بتبقى تقويه لي ورفع للايه كلامه لي وجه، لكن انا طبعا ما قلتش بيه ليه، لان انا كان لازم اتتبع الرواه دول واشوف منهم من اشترط الا يروي الا عن ثقه ويبقى ايه، وده توثيق ولا مش توثيق، لكن هو لم يوثقه غير ابن حبان، روى عنهم جماعه، فده احنا عندنا في قواعد المصطلح بيقول عليه مجهول الايه العين مش مجهول الحال، خد بالك، فده مجهول العين حديثه ايه غير ثابت، لكن الشيخ الالباني قوى الحديث ثابت اللي هو ابن عمر بعد ما فعلها رفعها الى الايه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ما احنا رجحنا كده، طب يوضع على فعل من غير على فعل كده يبقى اخذ سنه واحده بس، يعني الاول ان هو يتنقل، طالما ان السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي يتنقل. هل هذه جلسه قوي القول الرابع مثلا اللي هو ايه؟ ما هوش خلي الباني قال كده، لا مش قول رابع، هو مطلقا لا يفعلها مطلقا، يعني ايه ما احنا بنجمع بين الروايات، يعني حتى ان يفعلها ديت للحاجه، وده كلام الشيخ الالباني يعني واخد بالك، فبيقول لك ان مع العلم بان الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ثم يعلمه من جاء من بعدهم بعده تقول مستطحاوي ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان. الشيخ الباني خباك بيرجح ان هي سنه مطلقه. الشيخ الباني بيرجح ان هي ايه؟ سنه مطلقه. ولما احنا نيجي كده نسلسل الاحاديث اللي احنا قلنا عليها ما لقيناش في حديث ان هو ايه كان لا يجلسها، لكن هو مجرد ان هو لم تنقل، فده دليل قوي خلينا نقول ايه انه احيانا كان يفعلها واحيانا ايه لا يفعلها. فان فعلها ان فعلها بيجي كلام الشيخ الالباني لا يفعلها لحاجه، فهمت كده؟ لكن هو بيقول ان هي سنه، فهو ده مش قول ربع ولا حاجه، ده هو فهم للايه للاحاديث. الاشكال هو بيقول لا يفعلها الا لحاجه، احنا بنقول لا يفعلها وان كان لغير حاجه، ليه؟ امتثالا لايه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فده هو ده قول هو يكاد يكون هو يجمع من جميع الايه الاقوال، ليس قولا ايه رابعا، ليس قولا رابعا. يجي ان فعلها يفعلها امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا لحاجه. طب ان فعلها لحاجه يجوز، خد لك ان فعلها لحاجه يجوز. في تنبيه اللي هو احنا المفروض نركز فيه، نركز فيه. تفكرين كلام المذهب انه كيف ينزل وكيف يرفع، وقلنا للمذهب غير متناقض ان هو النزول عكس الايه الصعود. تعال احنا في ترجيحنا اللي احنا ايه رجحنا، احنا رجحنا ايه ينزل بيديه، انه اول ما ينزل ينزل بايه بيديه، وقلنا ده الاولى. خلي بالك احنا لما جينا رجحنا قلنا يجوز دي الحالتين، لكن لما قلنا ان في ان التشبع على البعير وقلنا نهي للكراهه واخد بالك، فقلنا يجي الاولى ان ينزل بايه بيديه مع جواز الاخرى، يجي الاولى ان هو ينزل بايه بيدي. خلينا ينزل بيديه، بعد يدي ركبتين، بعد كده الوجه والايه طبعا الوجه جبهه والانف دول اخر حاجه واول حاجه هتطلع، فاحنا مش هنتكلم عليهم. يجي احنا اول حاجه يدي وبعد كده ركبتين، يجي العكس المفروض نقول الايه الوجه وبعد كده الايه الركبتين بعد كده اليدين. لا احنا ما قلناش كده في الرفع، احنا ما قلناش الايه الركبتين، مش كده؟ احنا قلنا يجوز في المذهب ده وده. ولما نقول جلسه الاستراحه كده دخلت لك هيئه جديده، عشان تجلس جلسه الاستراحه لابد ان تقوم اولا بيديك، ما انت مش هتقوم بالركب، انت لو قمت على يديك اولا وبعد كده يجي الركب، يجي أول حاجة هتعمل إيه؟ هتقوم تنهض بيديك، ها؟ لو أنت قمت بالركب يجي بيديك مش هتجلس، ترفع الركب، لا خلي بالك مش هتجلس، أنت لو قلنا هتقوم بإيه؟ بيديك أول حاجة ترفع، أقصد أول حاجة ترفع بها الإيه؟ الركب، زي ما إحنا قلنا على الراجع، يجي ترفع الإيه؟ الركب، يجي تعتمد على يديك، اخر حاجه ترتفع الايه اليد ترفع الركب ولا تعيدها الى الارض، يجي انت كده نهضت، خد بالك. طب ما جلسه الاستراحه كيف تجلسها؟ فيشكل علينا على ترجيحنا ان الجلوس عكس النهوض القول بجلسه الايه الاستراحه، لا اشكال في ذلك، جلسه الاستراحه ثبتت بسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل ضمن هيئه الايه النهوض، يجي دخلت جزء جديد في هيئه الايه النهوض، يجي ينهض يقوم بيديه، احنا عشان يبقى عكس بعض على قولنا اول شيء يقوم به من عند الرفع يقوم بايه بالركبتين، مش كده؟ هو قام بيديه ثم جلس جلسه الاستراحه، ولا مانع في هذه الحاله ان يقوم على ايه على ركبتين، لا مانع ان يقوم على ايه على ركبتين. طب احنا غيرنا الهيئه ما غيرناهاش ليه؟ لان احنا ادخلنا فيها جلسه الايه جلسه الاستراحه لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش هتعمل جلسه استراحه يجي لا يجي تقوم بركبتيك تعتمد على يديك وتقوم بركبتيك وترتفع، يجي عكس ايه عكس بعض، واضح كده ولا ايه؟ طيب في اشكال في كده في المساله ديت؟ طيب دي كان اخر جزئيه في هذه المساله، ونكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.